أكتمل طبعا جاهز الشمير الشمير الأربع جيت نعم شرب اللعب الشعبي فيها زير شيخ وفيها سيوك وفيها بلادك اللي يسموها في الشام العراضة نعم نسميها العرضة أنتم تسمون العرضة ما فهمت طيب ما بال العرضة فيها زير شيخ وفيها طبيعة قبل الصلاة على حسب واقعها إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا بشرط أن لا يكون ذلك ديدنه أما مثلا السيوف نهى الرسول عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه إلى أخيه المسلم أما بدون سلاح فبالعصي مثلا ذلك وبدون ما يولد ذلك أحقاد في النفوس فإذا كان على النذر كما ذكرنا فيجب.